Bye. ربك ألا تعبد نعم يا عم، نعم القرآن. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يا رب العظيم أما القرآن أنا وصلنا الله أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقرب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا فإنه كان للأوابين

ولا تجعل يدك

فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما لك به ولا تقف ما ليس لك به. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها صدق الله العظيم.